ثلاثة اثنين واحد. مساء الخير، أهلا بكم في الندوة 11 من ندوات الموسم اللي بنحتفل فيه بسبعينية المفكر عبد الجواد ياسين. النهاردة ضيفنا يعني ضيف مميز، أكيد حضرتوا له قبل كده يعني محاضرة على الصالون برضو. ضيفنا السفير محمد محق، سفير أفغانستان السابق في القاهرة، لكن حاليا هو باحث في كندا، وهو باحث في الشؤون الدينية، وكان أستاذ سابق في جامعة هيرات، ومستشار ثقافي سابق للحكومة الأفغانية. أستاذ محمد محق كان قدم من قبل محاضرة بعنوان جماعة طالبان في سياق أفغانستان، ستجدونها على قنوات تفكير وجامع العمر على يوتيوب. أنا سأضع الرابط في تشات زوم للحابب يحضرها. لكن ندوة الليلة اللي سعيدة بإدارتها هي بعنوان الإسلام بين تاريخ السلطة وسلطة التاريخ، من منظور عبد الجواد ياسين. السفير محمد سوف يحدثنا في الجزء الأول منها، وخلال الجزء الأول أرجو من الحاضرين إغلاق الميكروفونات، وفي الجزء الثاني ستتاح الفرصة لمن يرغب بالنقاش أو طرح الأسئلة. أستاذ محمد، يمكنك فتح المايك وتفضل الجزء الأول المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء المشاركين والمشاركات. أنا أشكر أولا أستاذ جمال وأستاذ إيمان على تهيئة هذه الفرصة لي وإتاحتها لي لأكون واحد من المتحدثين عن الأستاذ الدكتور عبد الجواد ياسين، وهو صديق عزيز ومفكر كبير وجدير بالاهتمام والتحليل والتمجيل. قبل الشروق في الكلمة، أنا أشير أولا عندي قليلا أعاني من السعال، أتمنى لا يزعجكم لو تكرر. وثانيا، لأن لغتي الأصلية ليست عربية، لغة الأم عندي اللغة الفارسية، عندنا بعض المشاكل وفروق بين اللغة الفارسية والعربية، منها عدم وجود التفرقة في التذكير والتأنيث في الفارسية، فمن أجل هذا ممكن أن أخطئ أحيانا في استخدام الضمائر أو الأفعال المذكر والمؤنث وحتى الصفات. أنا متمكن من الصرف والنحو نظريا، لكن عمليا أحيانا أخطئ. أنا تعرفت على الدكتور عبد الجواد ياسين في المرة الثانية اللي كنت أخدم كدبلوماسي في مصر بين 2018 إلى 2021، وكان من حسن حظي وسعادتي أني وجدت فرصة للمقابلة مع الدكتور. أولا زرته في بيته واستقبلنا بحفاوة وكرم، وأهدى لي كتابه عن السلطة في الإسلام. لكن قبله كنت قد قرأت بعض المقالات له واستمعت إلى بعض كلماته في أو مقابلات معه في بعض القنوات عن اللاهوت والدين والتدين ومثل هذا. عموما وجدته مفكر كما يقال من العيار الثقيل، وكنت آسف أن عندنا في أفغانستان وفي إيران حتى الآن ما سمعت أن كتاباته ترجمت، بعكس بعض الشخصيات الأخرى المفكرين العرب اللي كان في إيران وفي أفغانستان اهتمام بهم. كان الدكتور عبد الجواد كذلك جديرا بهذا الاهتمام، وكتاباته جديرة بالترجمة. الموضوع اللي نريد أن نلقي الضوء عليه هو قضية السلطة في الإسلام. ده أنا أعتقد من أهم المواضيع، بغض النظر عما قال عنه الدكتور عبد الجواد في كتابه أو بعض المفكرين الآخرين، لكن أصل الموضوع من ناحية الأهمية أظن دقيقة خد راحتك دكتور. طيب أنا وضعت الرابط في الشات اللي حابب يطلع على المحاضرة السابقة. موضوع السلطة من الموضوعات التي لم تهتم بها كما ينبغي في تاريخ فكرنا المعاصر والحديث، وبرغم كتابات كثيرة أيديولوجية، سواء ما كتبه كتاب الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو الجماعات الإسلام السياسية الأخرى أو بعض كتابات أكاديمية عن علم السياسة والفكر السياسي والفلسفة السياسية، طبعا موجودة في الجامعات والمراكز الأكاديمية، لكن بشكل محدد السلطة في تاريخ الإسلام وتأثيره على تكوين الفكر الإسلامي وعلى الاتجاهات الفكرية اللي نشأت في تاريخ الإسلام والدور المركزي والرئيسي للسلطة. هذا من الموضوعات اللي تحتاج الاهتمام الأكثر، ومن هذه الناحية نحن نعتبر عمل دكتور عبد الجواد عمل مهم، يعني فتح نافذة أمامنا لندخل إلى هذا الحقل. وطبعا يحتاج الموضوع يحتاج إلى الاستمرار، ونتقدم أكثر بخطوات أكثر وأعمق. وعموما يعني هذه النقطة الأولى اللي كنت أريد أن أنبه، وهو يعني شغل دكتور عبد الجواد في هذا المجال شغل مهم جدا. أنا أريد أشير إلى بعض النقاط الهامة في ما كتبت، ثم بعض ملاحظات نقدية أريد أن أضيفها، وبعد ذلك أختم كلامي وأترك الموضوع لأستاذ جمال وسائر الأصدقاء ليكمل. الكتاب مكون من مجلدين، والكتاب كتب بطريقة أكاديمية رصينة فيه مراجع كثيرة، ويعني المنهجية العلمية والبحثية منهجية محترمة جدا، ونحن نحتاج مثل هذه الأعمال الجادة في مجال الفكر والبحث في جامعاتنا وفي مراكزنا وحتى في مجتمعاتنا عموما، لأن الأسلوب الخطابي والأسلوب الدعوي المنتشر في أفغانستان وإيران ومصر وباكستان وتركيا وهنا هنالك البلاد اللي أنا عشته، أنا أعتقد هذا يؤثر سلبا على مستوى التفكير العام في مجتمعاتنا، لأن التفكير النقدي ضعيف جدا والتفكير العاطفي والخطابي منتشر كثيرا، وهذا سبب شلل في التفكير العام في كثير من الأوساط عندنا. لكن هذا الأسلوب الذي انتهجه الدكتور عبد الجواد في كتابه من الأساليب اللي نحن نحتاج إلى ترويجها وإشاعتها وتشجيع الباحثين الشباب عندنا لاتباعه. الكتاب في الفصل في المجلد الأول له عدة فصول. أولا له مدخل تحت عنوان قراءة في الجدل مع التاريخ. وهذه نقطة هامة، أن كيف نحن نعرف أو نفكر في التاريخ، يكون عندنا فكرة عن التاريخ، وكيف هو يكون العلاقة الجدلية بيننا وبين التاريخ. الوقوف عند هذه النقطة بذاته هام، ويعني يفتح أمامنا مجالا جديدا لكثير مننا، لأن التفكير التاريخي أو العقلانية التاريخية غائبة عند كثير منا، ليس عند كلنا لكن عند كثير منا. هذا التفكير التاريخي غائب، والدكتور عبد الجواد يده على هذه النقطة. في الفصل الأول هو تحت عنوان قراءة في العقل الفقهي المسلم، يفتح مجالا واسعا للكلام عن حضور النص الديني في تاريخنا، ثم يتطرق إلى أهم المذاهب والاتجاهات الدينية في تاريخ الإسلام، كيف تعاملوا مع النص، من أولا السنة كالأكثرية والأغلبية في تاريخ الإسلام، ثم الشيعة كالمعارضة، ثم الإباضية، وفي ضمنها طبعا المعتزلة. ومما ركز عليه أن المعتزلة كجماعة عقلانية كانوا يركزون على نقاط مثل الحرية وحق الاختيار للإنسان، وهو يشيد بهذا في مجال الفكر التاريخي للجماعات الإسلامية والمذاهب الإسلامية. لكن عموما هو يصنف هذا كله في تحت مظلة العقل التقليدي أو العقل السلفي أو العقل تاريخي الإسلام. في الفصل الثاني عنوانه في القرآن قراءة في التأويل السياسي للنص. الدكتور عبد الجواد في هذا الفصل يحاول أن يكشف عن المحاولات اللي تمت في تاريخ الإسلام، سواء بين أهل السنة والشيعة أو الجماعات الفرعية الأخرى في السنة والشيعة، كأهل الحديث أو كالأشاعرة وك الماتريدية وغيرهم، خاصة الذين كانوا في فلك السلطة من العلماء والمناظرين والفقهاء والمتكلمين، اللي كانوا إما في عراك مع السلطة أو كانوا في ركب السلطان أو كمعارضين. عموما كانوا يحاولون استخدام النص القرآني في العراك السياسي وتوظيفه في هذا المجال. فطبعا هو يعبر عن هذا بالتأويل، يعني كلهم حاولوا تأويل النص القرآني بشكل يخدم الأجندات السياسية لنظام السلطة القائمة أو الجماعات المعارضة للسلطة. ولكن عموما كان محاولة للي عنق النص إلى ما يريدون إثباته إشاعته. في الفصل الثالث عنوانه في السنة بين سلطة النص ونص السلطة، يلقي نظرة على جمع الأحاديث وتكون فكرة السنة كمرجع إنساني في الدين الإسلامي، يعني أولا القرآن وبعده السنة، ويمر على السيرورة التاريخية لفكرة السنة، كيف كان في عصر الصحابة كيف ينظرون إلى السنة وإلى الأحاديث أو ما ينقل عن النبي الإسلام، ثم في أيام الأمويين والعباسيين كيف تم جمع الأحاديث وتدوينه، ثم تكون الكتابات الرسمية باسم الصحاح، وماذا كان معاييرهم للحكم بصحة الأحاديث أو بعضها أو تضعيف البعض الآخر. وطبعا في هذا المجال الدكتور عبد الجواد يكرر جزءا من البحوث اللي تمت قبله، يعني ليس جديدا معظم ما قال عنه عن الموضوع، كان قد قيل قبله من محمود أبو ريا وبعده إلى عبد المجيد الشرفي ومفكرين الآخرين. لكن عموما هذا الموضوع لأنه يتعلق بقضية السلطة ومحاولة الجماعات في تاريخ الإسلام لتوظيف النص الديني للأجندات السياسية، فالموضوع مرتبط، يعني ليس موضوعا غير مرتبط. في الفصل لما ننتهي من المجلد الأول ونبدأ المجلد الثاني نرى فيه 3 أو 4 فصول. الفصل الأول عنوانه النظرية والسلفية، يتكلم عن المحاولات والجهود اللي تمت من أجل تنظير أو إنتاج مفاهيم نظرية عن السلطة باتجاهات أيديولوجية مختلفة، منها مثلا الجهود التنظيرية اللي تم بأيدي بعض الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي. ويركز على فارابي أكثر لأن عند فارابي أفكار واضحة وتكلم بشكل أوضح عن السياسة وعن الحاكم والمدينة الفاضلة وعلاقة الحاكم بالمجتمع ومثل هذا. ثم ينتقل إلى بعض الناس اللي كانوا يريدون تنظير الواقع السياسي بشكل أو بصبغة دينية مثل ما تم بأيدي الماوردي في الأحكام السلطانية، وهو عبر عن هذا بالثقافة السلطانية. وفي كتاب ثاني باسم الأحكام السلطانية لأبو يعلى الفراء، وهما قريبين من بعض. ثم الآراء الفقهية اللي تكلم عنه بعض الفقهاء مثل نصيحة الملوك أو وصايا للحكام بطريقة فقهية، هذا حلال هذا واجب هذا من المستحب أن يكون كذا وكذلك. طبعا الدكتور عبد الجواد لما يبحث في هذا الموضوع ينقل بأمانة عن المراجع المعتبرة، وعنده فكرة تحليلية ونقدية، وليس فقط ينقل بل الرؤية النقدية عنده موجودة، وهذا جيد ومهم. ثم في الفصل الثاني في المجلد الأول يتكلم عن نظرية الخلافة، الخلافة الإسلامية اللي كان هو النظرية السائدة عمليا من أيام الخلفاء الراشدين ثم الأمويين والعباسيين والعثمانيين. فيبحث تاريخيا عما تم في أيام الخلفاء الراشدين، كيف تم اختيارهم وماذا كان الخلافات بينه والنقاشات ثم الفتنة الكبرى اللي حدثت. وبعد الفتنة الكبرى وينتقل إلى موضوع اللي أصبح صاعدا بعد ذلك، أمر نظري ومرافقا وموازيا للجانب العملي، وهو التغلب كطريقة لشرعية النظام السياسي والسلطة السياسية. ومعظم الخلفاء العباسيين والأمويين وغيرهم لم يكن لهم شرعية سوى أنهم أخذوا الحكومة بالسيف والقهر، والتغلب كان هو أساس مشروعيتهم. ثم بعد الأيام المتوكل ويبحث عن ما حدث للإمبراطورية الإسلامية من التفكك والجهود اللي تمت من أجل تقويض الخلافة، وهذا عنوان فرعي للفصل الثاني، تقويض الخلافة وانفصال إمارات أو سلاطين من الخلافة العباسية. وفي الفصل الثالث في الكتاب يتكلم عن الشيعة كالمعارضة، وعنوان شيق أنه كتب تنزيل المعارضة أو المعارضة تنزل، وقصده من المعارضة هم الشيعة. يتكلم شوي عن الشيعة تاريخيا، من هم وكم مذاهب فيهم والفروق. ثم الفكرة الرئيسية للشيعة وهي التيوقراطية، كما عبر عنه الدكتور عبد الجواد، التيوقراطية المؤجلة، لأنه يؤجل إلى ظهور الإمام المهدي والإمام المعصوم والقائم من آل محمد وكذا، مع الجدالات الموجودة داخل الشيعة الزيدية والإسماعيلية والإثناعشرية وغيرهم. وفي الفصل الآخر نتكلم عن الإباضية أو الخوارج، الفرق الرئيسي للخوارج يسمى الإباضية، وهم أكثر كانوا أكثر حضوراً عمليا ونظريا في التاريخ الإسلامي مقارنة بسائر فروع الخوارج زي الأزارقة وغيرهم. ويعبر عن اتجاه الخوارج بتعبير ولاية فقيه سنية الإيقاع، يعني يشبه اتجاه الخوارج بتركيزهم على دور العلماء أو أهل الحق حل والعقد من الفقهاء والعلماء كمرجع رئيسي في الاختيار والقرار السياسي، وهذا يشبه ولاية الفقيه الشيعة اللي كان حديثا في إيران ولبنان وبعض المجتمعات الشيعية الحديثة يهتمون بها. الدكتور عبد الجواد يقول اتجاه الإباضية كان متشابها لولاية الفقيه، لكن بإيقاع سني ليس بمرجعية أئمة أهل البيت أو الأحاديث الشيعية أو مثل هذا. هذا مختصر ما كتبه الدكتور عبد الجواد في المجلدين، والكتاب جدير بالقراءة خاصة لمن هو مهتم بالفكر السياسي الإسلامي. وفي ثنايا الكتاب نجد نقاط نقدية كثيرة وقوية كذلك، يعني لأنه لما ينقد نرى أنه أحيانا يستدل بآراء في الفلسفة السياسية مما قاله هيجل أو ماكس ويبر، أو أحيانا يستدل ببعض ما قاله كانت أو ديكارت أو الفلاسفة المعاصرين الآخرين. يعني أسلوبه في النقد أسلوب محكم وقابل للاهتمام والدراسة ونتعلم منها كثيرا. لكن في نفس الوقت لما أنا قرأت الكتاب من الأول إلى الآخر، طبعا ما قرأت سطرا بسطر لأن الكتاب بحوالي أقل من 1000 صفحة، لكن أنا ألقيت النظرة على كل الصفحات والفصول والعناوين وقرأت فقرات كثيرة من هنا وهنالك من الأول إلى الآخر مرتين. نرى أن فيه بعض النقاط أنا كنت أحب أن أشير إليها كإشارة نقدية. وطبعا هذه الإشارات النقدية لا تقلل من أهمية الكتاب ولا من أهمية الكاتب. وأنا أنصح الشباب بأن يقرأوا الكتاب أو يترجموه إلى لغات أخرى، ليكون هناك أخذ ورد بين المفكرين أو التثاقف بين المجتمعات الإسلامية العربية وغيرها. هذا الكتاب مادة دسمة لهذا الغرض. لكن النقاط اللي أشير إليها، أولا لما قرأت أو فتحت الكتاب وقرأت المقدمة، ما رأيت فيه تاريخ متى كتب هذا الكتاب. ونحن نعلم أن أهمية التاريخ في حياة أي مؤلف، لأننا ككائن حي دائما في تطور، تطور فكري وتطور عاطفي وتفكر عقلي وتفكر أو تطور في مجالات أخرى في شخصيتنا يحدث. فلما نعرف أن الكتاب كتب في سنة كذا، يمكن لنا أن نحكم بأن هذا كان في منتصف طريقه البحثية أو كان في بداية أو كان في النهاية، كما سمعت أو قرأت أظن عن الدكتور عبد الجواد أنه في بداية أعماله البحثية كان سلفيا أو قريبا من الفكر السلفي في أيام الشباب. فهذا جيد أننا نعرف أن المفكر بدأ من هذه النقطة ثم تطور كذا وكذا، فنعرف أن تفكيره عن السياسة والسلطة في الإسلام متعلق بهذه المرحلة من عمره ومن نضجه الفكري، أو هذا آخر ما وصل إليه. أنا أستغرب أو أستبعد أن يكون ما كتبه عن في هذا الكتاب أن يكون آخر ما وصل إليه. أنا أظن أن ما وجدت فرصة لأقرأ كتاب اللاهوت أو كتاب الدين والتدين، وأظن هذا لأني سمعت عنه شخصيا أن كتاب اللاهوت من أهم ما كتب، هو الثاني بقراءتي ولسه أنا أفكر في أن أقرأ. لكن أنا استمعت إلى واحد من محاضراتي أو مقابلاتي في إحدى القنوات عن كتاب اللاهوت، فلما استمعت ده كان قبل 2 سنين أو 3 سنوات، أقارن بين ما قال هنالك عن تفكيره الديني وبين بعض الفقرات الموجودة في هذا الكتاب. أنا أظن الكتاب هذا من مرحلة متقدمة يعني، لي قبل أن يصل إلى هذه المرحلة الأخيرة. فكان من الأحسن أن يكون تاريخ الكتاب مكتوبا وواضحا حتى نحكم في الحقبة اللي هو كتبها. النقطة الثانية، لما هو يتحدث عن السلطة في تاريخ الإسلام، أنا كنت أحب وأتوقع أن يكون عنده على الأقل فصل فرعي يتحدث عن ماهية السلطة وعن تاريخ نشوء السلطة في تاريخ البشرية، لأن نعرف أن السلطة لا يبدأ من الإسلام أو تاريخ الإسلام. فتاريخ السلطة أقدم بكثير، على الأقل من أيام الإمبراطوريات والحضارات الكبيرة من السومريين ثم البابليين والكلدانيين وغيرهم والمصر القديمة حتى نصل إلى تاريخ الإسلام، فقبله الإمبراطورية الرومانية واليونانية والصينية والهندية والفارسية وكثير منها. فعموما لازم نتحدث قليلا عن طبيعة السلطة وكيف تكونت السلطة السياسية و كيف كانت هذه الاستمرارية في التاريخ، وبعد ذلك نصل لما ظهر الإسلام، كان في مرحلة كذا من التاريخ الإنساني، فماذا أضاف جديدا إلى هذا، أو ماذا عدل أو ماذا غير أو ماذا كان موقفه أو تأثيره. هذه النقطة غائبة يعني. من جهة الدكتور هو نفسه في مقدمة الكتاب في الجدل عن التاريخ يتحدث عن أهمية التاريخ والفكر التاريخي عند المسلمين، لكن في نفس الوقت هو لا ينظر إلى النظرة الشاملة للسلطة في تاريخ الإنسانية عبر التاريخ، وبعد ذلك يتحدث يعني كان المفروض يتحدث. هذه من النقاط اللي أنا كنت أشير أحب أن أشير إليه، وأظن أن هذا مهم ليس فقط في مجال البحث عن هذا الكتاب، عموما لما نتحدث عن علاقة السلطة بالإسلام أو بالدين عموما أو البحث العلمانية وفصل الدين عن الدولة أو فصل الدين مؤسسة الدين عن المؤسسات الحكومية ومثل هذا، لازم نعرف الصورة الكاملة عن قضية السلطة، لأن السلطة السياسية والثروة الاقتصادية هما أهم ركيزتين في تاريخ الحضارة الإنسانية والاجتماع الإنساني، ولا يمكن نغفل هذه النقطتين وبعدين نحلل أي ظاهرة إنسانية في التاريخ، سواء الدين أو الثقافة أو الفن أو الشعر أو الأدب أو غير ذلك. فهذا مما وجدته غائبا وأظن مهم الاهتمام به. النقطة الثالثة، لما نقارن بين ما نقده دكتور عبد الجواد، سواء نقده للشيعة أو السنة أو السلفية أو أهل الحديث أو الأشاعرة وغيرهم، أو النقد للعلمانية أحيانا بشكل هامشي، هذا النقد جانب، ثم ماذا يطرح من الحلول هذا جانب ثاني. فلما نقارن بين هذين الجانبين، أنا يمكن لي أن أعبر أنه نجاحه في المجال السلبي أكثر من نجاحه في الجانب الإيجابي. يعني نقده ونقده للفكرة التقليدية والفكرة السلفية والفكرة المتوارثة في مجال الفكر السياسي، هذا النقد قوي جدا وينفعنا كثيرا، لكن لما يصل إلى عرض أطروحة أو عرض حلول أو ماذا ينبغي لنا في هذه المرحلة من التاريخ في القرن 21 للمجتمعات الإسلامية والعربية والشرق الأوسطية؟ ماذا هو الحل الأحسن لنخرج من هذا المأزق الموجود اللي هو يشير كثيرا في كتاباته إليها؟ في هذا المجال ليس عنده فكرة واضحة. طبعا عنده بعض الحلول، ليس ساكتا عن الحل. واحد من الحلول اللي كذلك يحتاج إلى مكث ووقفة نقدية، أنه يقول الحل هو الإسلام الصحيح. فأنا لما أحذف كلمة الصحيح يكون النتيجة، كنا ندرس قديما علم المنطق في أيام المدرسة، يقولون المقدمة الصغرى والكبرى ثم النتيجة. أنا نسيته، يعني كنت في السن الثاني عشر والثالث عشر لما قرأنا هنالك. لكن كان عندنا نكتة في المدرسة، أن زوج أخت علي خامنئي، كان اسمه علي التهراني، هو التحق بالصدام أو لجأ إلى العراق لسنوات ثم رجع إلى إيران وسجن وكذا، شخصية جدلية مشهورة الآن توفي. وكان يتحدث في الإذاعة العراقية ذاك الوقت، ينقد بعض كلمات الخميني. واحد من الجملات المشهورة للخميني اللي كان مكتوبا على الجدران في إيران كثيرا، أنه قال كل طالما الشرك موجود فالمكافحة ضده موجود، وكلما كان المكافحة موجود فنحن موجودين. ثم هو عامل هذا صيغة منطقية من المنطق القديم، قال نحذف نبقي المقدمة ونحذف الوسط ويكون النتيجة كذا، طالما الشرك موجود نحن موجودين. فهذا كان من النقاط، يعني كنا نضحك في المدرسة بين الطلبة ونحكي مثل هذا. فلما أنا وصلت إلى هذه المعادلة اللي تتكلم دكتور عبد الجواد عن الإسلام الصحيح، قلت نحن نحذف كلمة الصحيح، فيقول الإسلام هو الحل. وهذا بالضبط ما يقوله الإخوان المسلمين وغيرهم. طبعا الإخوان والسلفية وغيرهم لا يقولون الإسلام الصحيح، لأنهم طبعا نحن نعرف تفكيرهم عن الإسلام. ما هو الإسلام الصحيح عند الدكتور عبد الجواد؟ هذه من النقاط اللي يحتاج الوقف في كتابي التاريخ السلطة. هو يقول الإسلام الصحيح هو القرآن والسنة المعتبرة، أو السنة الصحيحة، أو السنة، أنا نسيت بالضبط الكلمة اللي يعبر عن السنة. يعني ليس كل ما يقال عن السنة أو الأحاديث، لكن جزء منها هو يعتبرها السنة المعتبرة أو السنة الصحيحة. فالإسلام الصحيح هو القرآن وهذا الجزء من الأحاديث أو السنة. هذه نقطة جدلية وقابل للمناقشة. لماذا؟ لأنه أولا لما حتى يتحدث عن النص أو النص القرآني، وهو يكرر هذا في المجلد الثاني أظن كذلك، يقول الإسلام هو النص، ويكرر هذا، الإسلام هو النص. ويقول مثلا وفي البداية كان النص، وهكذا يكرر هذا. فطبعا قصده من إبراز أو أن يؤلي أهمية النص هو يفتح مجالا للتعامل النقدي للتراث، فهو يفرق بين النص المقدس والتراث. لكن الإشكالية الموجودة هنا أن النص هو أولا تكونه التاريخي، وقضية هامة، يعني لا يمكن أن نمر مرور الكرام من هذه النقطة، أن النص الأولي النص القرآني كان في علاقة جدلية بالواقع ما حوله، لأن النص المكي والنص المدني نصين مختلفين، لهما أسلوب مختلف، هذا ما يعترف به السلفيون والإخوان وغيرهم. أنا يعني كنت في السن أظن الثاني عشر قرأت كتابا ترجم لمحمد قط قديما باسم الدراسات القرآنية في إيران، وكان له فصل عن القرآن المكي والقرآن المدني، الإيقاعات مختلفة، الموسيقى مختلفة، التوابير مختلفة، الإيجاز والتطويل وكذا وكذا، يعني من البدهيات. فهذا الفروق الموجودة بين النسل المكي والنسل المدني، حتى بداية المدني إلى نهاية المدني، هذا يعطينا فكرة ويوضح لنا أن النص تكون في هذه الجدلية التاريخية. لو نقول زي الأشاعرة أن النص كان قد تكون في الغيب من بدايته إلى نهايته خارج التاريخ، هذا طبعا قضية مختلفة، ويمكن يعني له هذا الفكر له أتباعه ومعتقديها، ولكن أنا أستبعد أن الدكتور عبد الجواد كان يعتقد بهذه الفكرة الأشعرية. لو هو يميل إلى الفكرة الاعتزالية كما يبدو، فالتفكير الاعتزالي لا يقر بأن النص خارج عن التاريخ. فلما نتحدث عن النص لازم نعرفه في ضوء التاريخ وتأثير التاريخ وتأثيره على التاريخ، طبعا كما قال عنه المرحوم ناس أبو زيد في كتاب مفهوم النص. هذه النقطة، ونقطة نقدية اللي لو أحب أن أطيل الكلام حوله. فيه كذلك أنا رأيت أنه يفرق بين الإسلام والأديان الأخرى، يعني يقول أن طبيعة الإسلام كذا، طبعا هو يقارنه بالمسيحية في مجال العلاقة بالسلطة، لكن قبل ده لأنه عالم يتكلم عن اللاهوت وعن الدين عموما كظاهرة كبيرة في التاريخ الإنساني، فكيف يمكن هذه التفرقة بشكل ذاتي بين الأديان؟ بشكل عارضي يمكن، لكن بشكل ذاتي مثلا هو يستند إلى كلام لهيجل، أن هيجل قال إن المسيحية كان يركز على الضمير والجانب الفردي في وليس يركز على الجانب الاجتماعي والسياسي وكذا، فهذا يسبب مشاكل وكذا، يعني أن المسيحية انطوائية انعزالية رهبنة طبيعته وكذلك، لكن الإسلام بعكسه ذاته سياسي، ذاته اجتماعي، ذاته كذا وكذا. فهذا أنا لا أرى أرضية صلبة لهذه التفرقة بين الإسلام وأديان أخرى من ناحية علم الأديان، من ظاهرة الدين عموما. طبعا فروق كبيرة بين كل دين ودين ثاني، لكن في النهاية الأديان كلها أديان. فلازم من النقاط اللي أنا لم أقتنع في كتابة الدكتور عبد الجواد على الأقل في هذا الكتاب. وكذلك النقطة الأخيرة، أني أرى في تفكيره أو في مقاربته لقضية السياسة والسلطة والحكومة والدولة والقدرة وكذا بالدين، فيه أرى فيه تناقض. هو متأرجح بين الإخوانية والعلمانية، يعني من جهة هو يحاول أن يحرر المجتمع الإسلامي أو الفكر الإسلامي أو الأقلية الإسلامية عن أن يكون أسيرا للتراث، فهذه محاولة علمانية، يعني يقلل من أهمية الفقه وأهمية ما أوجده أو أنتجه القدامى في هذا المجال، ويبرئ النص مما قالوا، ثم يعطي فرصة لمعاملة نقدية مع كل التراث. فهذا طبعا جزء من الاتجاه العلماني، يعني نزع القداسة عن التراث. لكن في الجانب الآخر هو يقول ليس السؤال هو، وليس نفس العبارة لكن المضمون كذا، ليس السؤال أن الإسلام يحكم، هذه قضية مفروغ منها، الإسلام لازم يحكم. ثم يقول قصد من الإسلام يحكم هو المنهاج وليس الشكل. فهذا في هذه النقطة لما يتحدث عن الإسلام ويصرح أن الإسلام من بدايته كان سياسي، هذا قريب مما يقول عنه حسن البنا أن الإسلام دين ودولة، بعكس ما قاله جمال البنا ردا عليه أن الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة. وأنا كنت اشتريت هذا الكتاب قديما ثم فقد، لكن العنوان كان عنوان جميل: الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة. وهذا كان تقويدا جذريا لفكرة حسن البنا. وفكرة الإسلام السياسي كله مبني على هذه النقطة: الإسلام دين ودولة. والدكتور عبد الجواد في كتابه هذا يقول أن الإسلام بذاته سياسي، تاريخه بدأ بالسياسة ونبيه كان له دور سياسي وكذا. لا شك أن هذا، أن النبي الكريم محمد عليه السلام في حياته كان له دور سياسي، لكن من الناحية الكلامية، من الناحية الفلسفية، كثير من المفكرين بحثوا، أن حتى الفقهاء، أن للنبي دور، على الأقل دورين أو شقين أساسيين في حياته، ودوره كنبي ثم دوره كزوج لزوجته أو أب لبناته أو قائد لجنوده أو قاضي للناس. وهذا ما نجده حتى في الأحاديث النبوية، أن النبي نفسه كان يفرق بين دوره كقاضي ودوره كنبي. فيقول: لما واحد منهم يجيء وهو ألحن من صاحبه وأنا أحكم لصالحه، إذا كان حكمي خطأ ويلقى الله ولازم يتقبل يعني مضمون الحديث، حتى يقول: لو أقطعت أرضا بناء على هذا في الحكم القضائي، فهو يجيء يوم القيامة وقطعة الأرض على عاتقه. فقصد أن النبي هو يقر أنه كنبي كقاضي له دور مختلف عن النبي الذي هو على علاقة بالغيب، تلقى الوحي ويعرف ما وراء الستار. هو كقاضي لا يعرف ما وراء الستار، هو يحكم على الظاهر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا ما هذا التفريق موجود عند شهاب الدين القرافي وعند شاولي الله وحتى القرضاوي والشلتوت والمعاصرين. فإذا يعني لا ليس من المناسب أن نخلط بين هذه الجوانب، أن النبي كنبي والنبي كبشر، النبي كقائد جيش والنبي كسياسي. طبعا كل هذا موجود في حياته، لكن هذا ليس بالضرورة يوصلنا إلى النقطة أن الإسلام بالأساس دين سياسي، أو السياسي جزء من الدين كما قال حسن البنا. وهذا التناقض أنا وجدته في كتاب دكتور عبد الجواد ياسين. والشكر لكم على الاستماع، وأعتذر من السؤال المكرر المتكرر. شكر لك سيادة السفير. أنا يعني حابة أنوه بس للضيوف إنه سيادة السفير طبعا عنده سؤال، فمش لن نطيل عليه يعني. طيب أنا ممكن أقول ملاحظة قبل ما جمال يتداخل. هو المستشار ربما فعلا تاريخ الكتاب لم يذكر، وبعده أعتقد أنه حصل تجاوز لمضمون الكتاب أو جزئيا في كتاب الدين والتدين وثم اللاهوت. لكن في نقطة، في يعني في النهاية الكتاب موجود، وبالتالي النقد النقاط النقدية لأي كتاب يعني مهمة أن تظل أيضا، لأنه سيقرأ وسيقرأ النقد معه. في نقطة أعتقد أشار لها سيادة السفير وكانت مشتركة مع نقطة نقدية أشار لها دكتور أشرف منصور، كان مختلف مع دكتور عبد الجواد في أن السياسة أو أن الدين دعا إلى إقامة دولة. دكتور أشرف منصور كان بيختلف مع دكتور عبد الجواد ياسين فيها، ويمكن جمال ممكن يضيء على النقطة أكثر، باعتبار أن هو كان تحالف قبلي. دكتور أشرف منصور اعتبر أنه ده كان تحالف قبلي ولكن ليست في إطار يعني إقامة دولة. تفضل يا جمال، رفع إيدك. تفضل. أنا دايما بستمتع بـ بـ بلغة الأستاذ محمد محق، لغتك العربية، يعني نتمنى إن احنا نصل إليها. فالإضافة الثانية أن أنا ما خدتش بالي فعلا من مسألة الضمائر بالنسبة للفارسي والعربي، فأشكرك على هذه الملاحظة. محمد محق يعني من الناس اللي هم عندهم دماسة خلق وعمق دراسة، وأنا عايز أشير إلى حتة تمركز حول الذات عندنا إحنا كعرب وكمتحدثين بالعربية، إن إحنا منعزلين عن الدراسات اللي بتتم، دراسات المسلمين بلغات أخرى غير العربية، هم يطلعون على ما نكتب ونحن مقصرون في كثير من جهودنا للاطلاع على ما يكتبون. أنا هأشير برضو إشارة أخرى، أنا بحاول أتكلم أكثر بقى عشان ندي الأستاذ محمد محق فرصة، لأنه هو صحيا، لكن برضو أنت جبت 45 دقيقة أشكرك عليهم، يعني أنه من الملاحظات الجميلة أن الأستاذ محمد قدم معانا مداخلة قبل كده، ونحن نشوف أن الإصلاح الديني في بلاد العربية ومصر تحديدا، إحنا بنتكلم على جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، ومعانا الأستاذ محمد محق الأفغاني، وفي منتصف في الستينات يعود إليهم سيد قطب، يعني جمال الدين الأفغاني يأتينا في القرن ال19 ويذهب إليهم سيد قطب ومحمد قطب زي ما ذكر هنا الآن في الستينات، فالطريق رايح جاي. ومن نفس هذا الطريق الرائح والجاي، هذه المداخلة اللي بيقدمها محمد محق، في إن هو عرض محتويات الكتاب في جزئين، لكن هو طبعا محق، إن عبد الجواد ياسين عمل نقلات، يعني الدين والتدين يعتبر انتقالة عن السلطة في الإسلام، وكذلك اللاهوت يعتبر انتقالة أيضا، عند لذلك فكر عبد الجواد ياسين في حالة تحرك، لكن نقطة إيمان نقطة بلد، يعني إن هو الكتاب سيقرأه من سيقرأه ككتاب، لا يعرف متى نشر، ولذلك مهم جدا النقود اللي هي بيقدمها. الحاجة الثانية هي منهجية الأستاذ محمد محق، إن هو عرض الكتاب وعرض 6 نقاط نقدية للموضوع، وده الهدف من هذا الموسم. ناس كثيرة جدا كانت مستغربة ازاي انا بتزعم وبعمل موسم 14 محاضرة عن عبد الجواد ياسين، وحينما ادعى للمشاركة اقدم قراءة نقدية لخطاب عبد الجواد ياسين. هذا ما سيجعل الخطاب يحيا ويستمر، ولذلك النقاط اللي ذكرها الاستاذ محمد نقاط مهمة جدا، أنا عايز ألقي الضوء عليها مرة أخرى. يعني مسألة إن التعامل مع السلطة، لأن السلطة سابقة عن الإسلام، فماذا استمر من داخل المنظومة الإسلامية مما كان قبلها؟ وده بيأتي إلى نقد للكتاب في لبه، وهنحتاج نشتغل عليه شوية أكتر، لأن هذا ليس درسا تاريخيا لكيف تشكلت السلطة عند المسلمين وممارستها، بالرغم من الكتاب تعامل مع الفرق، ودي نقطة أنا بعتبرها نقطة جوهرية. الأستاذ عبد الجواد ياسين درس البنية للفكر بعدما أن استقرت، لا يدرس تاريخ تكونها حتى تستقر. يعني أنا مثلا عايز أقول الفكر الشيعي الجعفري، أروح أجيب الكتب المعتمدة عند الشيعة الجعفرية وأقرأها وأقول هذا هو لكن مهم جدا، وده ده أنا بشير للنقطة ديت للباحثين القادمين وللشباب زي ما الأستاذ محمد محق أشار إليه. مهم مع دراسة البنية بتاعة الفكر اللي تشكلت واستمرت عند المسلمين أن ندرس كيف تشكلت، لأن استمرارها وجعلها بنية تسود حدث لعوامل تاريخية أيضا، عدم أو لا تاريخية التفكير هنا تجعل إدراكنا لهذا التراث لا إنساني، لأننا لا ندركه في إيه، بالرغم إن إحنا بنتكلم عن صراعات سياسية، يعني الكتاب كله بيتكلم على صراعات سياسية وكيف تشكلت وشكلت المذاهب، لكن الرؤية التاريخية محتاجة شيء من الكلام ده هيسأل طبعا الدكتور قاسم المحبشي لأنه هو أستاذ فلسفة الحضارة، أكيد هيعلق على هذا الأمر. يعني الحتة اللي أنا عايز أختلف إليها عملية تقديم حلول، لأنه أنت كباحث لو فرضنا إن هذا الكتاب بحث علمي، أنت باحث بتوصف المشكلة تقديم الحلول، ده مهمة الدعاة بقى والسياسيين والذين يقومون بالعمل الاجتماعي. لكن الباحث العلمي مش شرط ان هو يقدم حلول. يعني عبد الجواد ياسين ربما لا يكون منظر في السياسة لكي يقدم نظرية في السياسة، حتى لا نحمل الباحث والكاتب، لان احنا برضو، لكن طبعا الاستاذ محمد محق يعني محق. ليه؟ لانه مجتمعاتنا محتاجه لمجهود. فاذا كنت انت هتبذل كل هذه الاعوام في دراسه الظاهره، فلماذا لا تقدم لنا رؤيه للحل؟ بس هنا يجي سيد قطب بقى، لان سيد قطب كان يقدم الحلول من وجهه نظر ولكن لم يقدم الدرس العلمي. المسائل اللي اشار اليها الثلاثه الاخرانيين اللي هي مساله الاسلام الصحيح هو الحل، طبعا متفقين عليه، بس بنقول برضو عبد الجواد ياسين كان في تلك المرحلة اللي هي انكتب فيها الكتاب، لكن هو انتقل من هذه ما اقولش انتقل قوي، يعني ما زال برضو متمسك بإيه، انه حصر الجزء الإلهي في الإيمان بالله اللي هو الإيمان الذاتي عند المؤمن يعني، والأخلاق الكلية هذا الجزء الإلهي الموجود. لكن كل ما داخل القرآن من تشريعات وأحكام ولا آخره هي بنت الاجتماع البشري. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أيضا إلى ملاحظتك دقيقة، عملية أرجحه ما بين الإسلاميين وما بين العلمانيين الناقدين التأرجح هنا من وجهة نظري أنا سببه إنه لا يريد أن يهدم البيت، يريد أن يوفق. فعند التوفيق تحاول أن يعني أنقد هذا نقدا لكن أراضيه، وأنقد ذلك نقدا لكن أراضيه. هنا يجي الموقف السياسي، إن هنا تفكير بآليات السياسة مش بآليات الفكر. التمييز بين الإسلام بقى والأديان الأخرى من ناحية الأفضلية هو برضو عبر هذا الأمر في كتاباته التالية. سؤالي ليك بقى، أنا طولت جدا بس عشان أدعي ناس أكتر إنها تشارك، يعني سؤالي ليك، القراءة للمذاهب تاريخيا، هل تتفق معي أنه عبد الجواد ياسين لم يقدم قراءة تاريخية لتكون الفكر السياسي بقدر ما هو قرأ ما استقر عليه من التجربة بعد أن استقرت المذاهب وأصبحت إيه يعني كتب معتمدة؟ وهذا سؤالي لك، وأشكرك مرة تانية شكرا جزيلا، أولا على مشاركتك وبرغم من معاناتك الصحية، لكن دايما بنسعد بوجودك ونتمنى باستمرار أن أنت تشاركنا. يعني شكرا. تفضل استاذ محمد. ألف شكر أستاذ جمال. من ناحية الحل، أنا طبعا لا أتوقع من المفكر أن يقدم حلا، لأن أنا أشرت إلى الموضوع لأنه فعلا قدم حلا وهو الإسلام الصحيح. فعشان ده أنا قلت في هذا المجال يعني ليس فكرة ناضجة كما أنا، وطبعا كما أشرت حضرتك أنه انتقل من هذه المرحلة. من ناحية تاريخية أو سيبولة تاريخية للمذاهب، أنا أعتقد هذا عمل ضروري لكن عمل ثقيل وصعب. يعني ليس بإمكان شخص واحد. أنا كنت من الناس اللي أحب، من سنوات كنت أفكر على الأقل في منطقتنا. أنا كنت أعرف أن مثلا السامانيين والطاهريين والغزنويين كيف في ضوء سياستهم ترعرعت الماتريدية مثلا في فترة كانت المعتزلة ثم انكمشت، ثم الكرامية ثم انعزلت وهكذا، ثم الحنفية والشافعية والحنبلية الشيعة الإمامية وغيرها. كل سياسة لها، مثلا سياسة السلجوقيين كيف كان لهم استراتيجية، وأنتج الغزالي وإمام الحرمين والإسرائيلي والشيرازي وده وده وهكذا، يعني عمل ضروري جدا. لكن أنا أظن نحن نحتاج إلى أكاديميات ومراكز بحثية متخصصة مع ميزانية كافية، لأن هذا من المشاكل الكبيرة في الشرق، أن المفكرين يعانون غالبا من المشاكل الاقتصادية، وليس تفكيرهم متفرغا بارتياح على العمل البحثي، وهذا يؤثر طبعا على الإنتاج الفكري. فأنا لما قرأت كتاب دكتور عبد الجواد قدرت هذا الجهد العظيم، كيف يمكن لواحد شخص واحد أن يراجع كل هذه المراجع ويكتب المذكرات منها، ثم يجمع ويحلل وينقد. هذا عمل كبير جدا. من الأحسن أن نفكر في مشروعات جماعية مؤسساتية، وبعد ذلك أظن يمكن أن نتقدم نحو الحلم الذي نحن نحلم به. شكرا. نعم. طيب، أشرف، ممكن تعمل الميوت، وأرجوك يعني بلاش نطيل على سيادة السفير، لأنه هو يعني شايفين يعني بيمر بمرحلة سعال، مساء الخير على الجميع، فنختصر. وألف شكر لسعادة السفير محمد محيط. مساء الخير على الجميع، وألف شكر لسعادة السفير محمد محيط على مساءنا المحاضرة. مسموع يا أشرف، تفضل. تمام، موضوع المحاضرة مهم جدا وكانت محاضرة ممتعة. هو في سؤال، بس قبل السؤال في تمهيد. أنا في رأيي يعني احنا ما ينفعش نتكلم عن تاريخ موضوع تاريخ السلطة في الإسلام أو سلطة التاريخ في الإسلام إلا لما نتكلم عن تأثير الفارسي أو تأثير الحضارة أو الساسانية على الفكر الإسلامي، اللي ما ظهرش بس في أيام الدولة العباسية زي ما هو معروف، لا ده كان موجود قبل كده كمان مع بداية الدولة الإسلامية حتى في العصر الأموي وممكن قبل كده كمان. طبيعة السلطة والخضوع للسلطة ده كانت حاجة منافية لطبيعة العرب. العرب كانوا ينفروا من السلطة والخضوع اللي هو أساس السلطة والخضوع يعني، وفي أدلة على كتير إن هم ما فيش في قلب الجزيره العربيه، مش هتكلم عن اليمن او جنوب الجزيره او شمالها في الشام او العراق، انا هتكلم على قلب الجزيره العربيه اللي هي ما يعرف بالسعوديه دلوقتي يعني، دي ما فيش دول كانت بتتكون فيها خالص، وما فيش سلاطين وما فيش دول غير بقى اليمن حمير وكده، ولا في شمال الشام والعراق وكده والغساسنه وكلام من كان قبائل متفرقه وينفروا من فكره السلطه والخضوع للسلطه. لدرجه ان مثلا واحد زي عمرو بن كلثوم في المعلقه بتاعته بيقول بيت صغير كده، بيقول اذا بلغ الرضيع لنا خطاما تخروا له الجبابره ساجدين، يعني ما فيش عندهم فكره الخضوع. فهل الاسلام هو اللي كان سبب في ان هم يخضعوا للسلطه ويكونوا الدوله وكده ويخضعوا للسلطان، ولا كان ده تحت تاثير الفارسي لما فتح العرب فارس وتأثرهم بالفكر الساساني سواء في الجزء الشيعي أو السني؟ يعني النظرية السياسية عند السنة أو عند الشيعة هما الاثنين متأثرين بالفكر الفارسي، سواء الشيعة متأثرين بفكرة تقديس الأشخاص زي ازاي عند الساسانيين الفكرة الحضارة الساسانية، وزي السلطة أو خضوع للسلطة أو مفهوم الطاعة اللي اتكلم عليه محمد عابد الجبري عند أهل السنة، ده برضو متاخد من الثقافة والحضارة والديانة الزرادشتية والدولة الساسانية. فهل هو ده نعم. تأثير الديانة الجديدة الإسلام هو اللي عمل خلى العرب يتقبلوا فكرة الخضوع للسلطة وكده، ولا تأثير الحضارة الساسانية اللي قلت اللي هي مش بس أيام مش ايام بس العباسيين، لا ده قبل كده من ايام الامويين، لدرجه ان في واحد زي سليمان بن عبد الملك الخليفه اللي هو مات سنه 99 هجريه بيقول جمله غريبه جدا، بيقول ايه؟ عجبا لهؤلاء العاجم اللي هم الفرس، حكموا 1000 عام فما احتاجوا لنا يوما وحكمنا 100 عام فما استغنينا عنهم ساعة. فده دليل على تأثير أو اعتراف من خليفة بتأثير العجم اللي هم الفرس يعني على النظرية السياسية في الإسلام حتى في عصر الأموي. في وشكرا، ألف شكر لسعادة السفير. شكرا شكرا أشرف. سيادة السفير محمد، عندك تعقيب ولا على كلام أشرف؟ ممكن بدقيقتين 3 دقائق أحاول أختصر. أولا، لما نتحدث عن تاريخ الإسلام في تلك المرحلة وتاريخ العرب، نحن نحتاج إلى تنقيب وبحوث أعمق. يعني بعض المفكرين يقولون الثقب الأسود، تاريخ الإسلام المبكر أو مرحلة التكون الأولية للإسلام. حتى الآن فيه ليس عندنا كل المعلومات اللازمة. وحتى لما نتحدث عن العرب، عرب الشام وعرب اليمن وعرب الحجاز وعرب اليمامة وعرب فلسطين أو الأردن أو المنطقة وعرب الحيرة والعراق، كيف يمكن أن نحكم حكم عام يشمل كل هذا العرب؟ طبعا نحن نعرف عرب عاشوا مع الحكومات لفترة طويلة، وفيه بحوث علم الآثار يجمعه الباحثين الآن من اليمن، من البحرين، من عمان، مناطق مختلفة، يلقي الضوء أكثر على الحياة الحضارية والحكومة أو نوع من الحكومات والملوك والنظام الملكية الموجودة عند العرب قبل الإسلام. فهذا صعب، أن نحكم أن العرب كانوا دائما خارج السلطة وبدون السلطة، عاشوا بدون حكومة مركزية. لكن أنا أتذكر لما كان أستاذ يتحدث عن الموضوع، تذكرت أن يوما، هذا من الذكريات، أن كنت في القاهرة، المرحوم دكتور نصر جاء إلى القاهرة، أظن كان 2010 أو 2009 حوالي، قبل أقول لك التاريخ بالظبط، كان في 9 يناير 2009، لأن أنا حضرت هذه الجلسة وسجلتها وأنت كنت حضرتك. معي. لم نلتقي أنا أولا، لم نتعرف ذاك الوقت. فكان فيه تعقيبات على كلامي، بعض كلام يعني يوحنا دمشق اظن تحدث وكذا، فواحد من المشاركين طرح سؤال للدكتور حسن حنف الله يرحمه. فدكتور حسن قال يمكن لنا ان نعرف مفهوم اهميه التوحيد في الاسلام بناء على السياق اللي العرب كانوا متشتتين وكانوا يحتاجون الى تمركز حول نظام واحد أو قيادة واحدة ويجمعهم هكذا يعني. فالتوحيد كأمر لاهوتي كان يخدم هذه الحاجة، أو كما يعني لست أتذكر كل الجزئيات، لكن الفكرة المركزية اللي طرحوه يعني هذا واحد من الزوايا التي ننظر إلى دور الإسلام في توحيد العرب. لكن ليس كله تحليل لهذه الظاهرة. أنا أظن أن العرب زي الساسانيين، زي المصريين القدامى أو بلاد ما وراء النهرين، نحتاج إلى تنقيب أكثر لنصل إلى نتائج أوضح. نعم. طيب، دكتور محمد عيسى. أهلا وسهلا. تفضل يا دكتور. أنا يعني متفق تماما إن كان لازم لفهم السلطة في الإسلام أن نمهد بتعريف السلطة كما قال السيد السفير محق. إنما السلطة في المفهوم العربي، حتى أنت أشرت إلى السلطة السياسية والاقتصادية وأهمية السلطة السياسية والاقتصادية في تطور أو في كعوامل مهمة جدا في التطور الحضاري للأمم. وهناك السلطة الأخرى، سلطة المعرفة في الإسلام، وسلطة من هو صاحب الرأي المعتمد الذي يتبعه المسلمون. وده كان سؤال لبعض المستشرقين ولما تحولوا إلى الإسلام حتى في أمريكا، وما جاكسون شيرمان جاكسون كان زميلي في جامعة ميشيغان، وكان يتساءل دائما معي عن أين هي السلطة المعرفية ومن هو صاحب السلطة المعرفية في الإسلام. لكن بالنسبة للسلطة السياسية الاقتصادية، في كتاب جزئي السلطة في الإسلام للمستشار عبد الجواد، حتى لو اعتبرنا أن السلطة السياسية الاقتصادية وأهمية السلطة السياسية الاقتصادية هي توثيق تاريخي فقط، ما يرد الآن عن السلطة. إذا تكلمنا عن العصر الحديث، فأين هي سلطة الإسلام؟ حتى إذا تكلمنا عن المستقبل، أي مستقبل نعني؟ وأي إصلاح نعني بالسلطة في الإسلام في الوقت الحاضر الذي لم يعد فيه الإسلام قوة حاكمة؟ وأين توجد، إذا وجد، هل يوجد الآن في القرن الـ21 ما يمكن أن يكون دولة إسلامية، حتى ولو اعتبرنا إيران دولة إسلامية، أو من يعلن أنهم دولة إسلامية؟ ما هي السلطة التي يمكن أن نطبقها الآن أو نرى فيها نموذج للسلطة كما تم توصيفه في كتاب عبد الجواد ياسين؟ يعني أنا أرحب بأي تعليق، وأنا مدرك تماما للجهد الجسماني والضغط اللي على سيادة السفير، لكن معلش أنت قدرك بقى. شكرا دكتور محمد. عفوا. دكتور محمد عيسى، دكتور أزهر، ما أعرفش إذا كان سيادة الشفير التقى بي سابقا لا في لا شيكاغو. يعني لم يشرفني يعني اللقاء، لكن انا يعني اتطلع ألتقوا إن لهذا شاء الله. يوم ما ان شاء الله. تمام. تفضل دكتور إذا كان عندك تعقيب. أستاذ محمد كان عندك تعقيب. السؤال للأستاذ الدكتور سؤال مهم، مش عندي إجابة مع الأسف جاهزة له، لكن أنا مرة كنت في باكستان، كان هناك اجتماع، واحد من زمايلنا جاء من الرياض، متخرج من الشريعة، كنا نتحدث عن علاقة الإسلام بالنظم السياسية الحالية، كيف يمكن أن نجمع أو نلفق أو نعمل دمج بين التجارب السياسية الحديثة والقيم الإسلامية. أنا أشرت هنالك لأن الديمقراطية لما يمكن أن يكون له صيغة مثلا بشكل ليبرال ديمقراسي، وكذلك يمكن سوسيال ديمقراسي، وممكن ديمقراط مسيحي مثلا أو هكذا، فلماذا لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطي إسلامي أو مثل هذا؟ يعني إذا كان قابل للجمع الفلسفات السياسية المختلفة كأسلوب للحكم، أنا أفضل على الأقل بناء على ما جربنا في أفغانستان وإيران منطقتنا النظام الديمقراطي، لكن بنكهة إسلامية أو بشيء يتوافق مع الذوق الديني العام في المجتمع الإسلامي. أنا لا أعتقد أننا كمسلمين نحتاج أن نبتكر طريقة سياسية خاصة، لأن السياسة ليس أمر خاص بالدين واحد، حاجة إنسانية في التاريخ، لما اليونانيين أرسطو وأفلاطون وغيرهم، ثم في إيران الساسانيين وفي مصر القديمة، كلهم رأوا الضرورة وعملوا واختبروا وأخطأوا ثم صححوا، عملية اختبار وتصحيح تاريخي. أظن نحن الآن في هذا المرحلة من التاريخ، الإنسان بعموم يعني في الكرة الأرضية عنده هذا المخزون التاريخي، فيمكن نعمل ونقدم شيئا يناسب أحوالنا الحاضر في المجتمعات الإسلامية، وليس بالضرورة أن بلاك أند وايت نقول هذا إسلامي هذا كفري، زي الإسلام السياسي يعمل كذا. عندنا فرصة للاختيار وتقديم ما هو الأنسب، لكن أنا لست أقدم حلا جاهزا. شكرا أستاذ الدكتور. نعم، شكرا سيد سفير. وربما مع التجربة والخطأ أيضا يعني في النهاية بتتطور تجاربنا، تتطور يعني نتائج التجارب بتطور خبراتنا. طيب أنا حابة أشكرك سيادة السفير، يعني رغم وضعك الصحي حضورك ومشاركتك، فشكرا جزيلا، أمتعتنا. وحابة أنوه قبل ما نختم وأشكر كمان اللي شاركوا وأثر النقاش، حابة أنوه بس عن الندوة القمة إن شاء الله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، وتقدمها دكتورة زينب التوجاني بعنوان حدود الله في أعمال عبد الجواد ياسين. تدير الندوة الصديقة أسماء زكي، وتغطيها صحفيا منى حسنين. شكرا لكم، وتفضل يا جمال ممكن تختم.